بهالعيد بدي أقدم هدية، لا ذهب لا ورود جورية. بهالعيد بدي أقدم هدية، لا ذهب لا ورود جورية. طالع عبالي ضم زهرة وقلب وقدمن للعيد. عيدي يا عيدي يا طال المع الألحان بالخير بالزهور الهنا حليا. يا عيد يا عيد يا طال المع الألحان بالخير بالزهور الهنا حليا. عنا كل الناس وين ما كان تشرق سعادة وشمس والضوية، وبيوتنا اللي مشرعة للعيد، وبيوتنا اللي مشرعة للعيد فيها الألف كل يوم تزيد، فيها الألف كل يوم تزيد. تنعاد ومواسم الخير تعيد، تنعاد ومواسم الخير تعيد. عبلادنا بألف غنية بهالعيد بدي أقدم هدية، لا ذهب لا ورود جورية. طالع بالي ضم زهرة وقلب وقدمن للعيد. عيدي يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا كل ايام العيد. يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا كل ايام العيد. يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا كل ايام العيد. هلت بشاير ما جت حراي، هلت بشاير ما جت حراي، والطير الطاير غنى للعيد. يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا كل ايام العيد. بسحرة تغويني وضوي وزيني، بسحرة تغويني بدو يلاقيني بيوم العيد. يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا كل ايام العيد. يا زنب عالي بخسر ويلالي، وتعيد عالدنيا كلها ايام العيد. يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا كلها ايام العيد.